کپسرو نو لک پتل دنیا لړم د مولا په محبت ل دنیا لړم ترسل کو د زن کدن میټین ایمانو د الله په وحدانیت ل دنیا لړم پما مکوي خفقان خلخ پنوانو شکر شکر په غیرت له دنیا لړم خیر کول بدن نیوینو کی رنگینو پمیرانا شجاعت له دنیا لړم اي حامدا في حضور ذا الجلال كي بذكر ما شفاعت لدنيا لانم اي حامدا في حضور ذا الجلال كي بذكر ما شفاعت لدنيا لانم پتا یاد لری الحکمت تقاریر سینٹر بلدیہ پلازا پہلی منزل میزان چوک کوئٹہ